بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ووجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. تحدثنا بشكل قد يكون نوع من التوضيح في أنصار الطواغيت باللسان. سيكون حديثنا عن القاسم المشترك بين أنصار الطواغيت باللسان. القاسم المشترك بين هؤلاء الخطباء، سواء كانوا مرجئة أم كانوا إخوان مصر أم أذنابهم أم صوفية أم أي فرد من هذه الخطباء الذين يخطبون إما ليسوا على منهاج أهل السنة والجماعة، دعوتهم إلى الديمقراطية. وأشد الدعاة إلى الديمقراطية قديما وحديثا هم إخوان مصر، ولهذا تجدهم دائما يرددون الإسلام دين ديمقراطي. دائما تجد الوصف هكذا في حديثهم وفي كتاباتهم وفي دروسهم وفي محاضراتهم. فما هي هذه الديمقراطية التي تدعو إليها أمريكا بقوة السلاح والجيش؟ ولماذا هؤلاء يسمون الديمقراطية أن الإسلام دين ديمقراطي؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. هناك كلام لعبد القادر بن عبد العزيز في كتابه الجامع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه رشده وأن يعيده إلى رشده وأن يهديه. لديه تراجعات في سجون مصر. ذكر كلاما عن طريقة معرفة معنى الديمقراطية، فقال، أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص، أننا إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة من الكلمات ومن بينها الديمقراطية، فإن المصادر التي أو المراجع التي أرجع إليها لدي اللغة العربية ولدي الشرع ولدي العرف. ممكن أن أفهم معنى الكلمة من خلال إحدى هذه المصادر. على سبيل المثال، الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، ولكن الصلاة في الشرع هي العبادة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. إذن هذا فهم من ناحية اللغة، وهذا فهم من ناحية الشرع. وهناك بعض الفهومات لبعض العبارات مما تعارف عليه الناس، سواء كانوا أهل منطقة أو أهل حي أو أهل صنعة من الصنائع، تجد لديهم بعض المفردات مما تعارفوا على استخدامها. فإذا أردنا أن نعرف معنى الديمقراطية، إذن المجالات التي أرجع إليها، أرجع إلى اللغة وأرجع إلى الشرع وأرجع إلى العرف، فأبحث هل لهذه الكلمة من معنى في هذه المراجع الثلاثة التي أرجع إليها. عندما تبحث إلى أو ترجع إلى كتب المعاجم واللغة، لا تجد في كتب اللغة العربية تفسيرا لمعنى الديمقراطية، لأنها كلمة أعجمية. وإذا رجعت إلى الشرع الحنيفي، لا تجد تفسيرا للديمقراطية، لأنها ليست من ديننا، لا في قليل ولا في كثير. إذن الآن استنفذت وسيلتي الفهم لدي لفهم كلمة الديمقراطية. ثم أبحث هل المسلمون تعارفوا على معنى معين أو محدد للديمقراطية فيما بينهم؟ ليس هذه من الكلمات المتعارفة فيما بين المسلمين. إذن مصادري لا تعينني على إدراك معنى الديمقراطية. فإذا كان الحال هكذا، إذن ليس أمامي إلا أن أرجع إلى أهل هذه الكلمة، إلى قواميسهم وإلى معاجمهم، وأبحث هم كيف فسروا هذه الكلمة وماذا قالوا عنها. يقول عبد القادر بن عبد العزيز، يقول إذا رجعنا إلى كتبهم ومعاجمهم وكتب اللغة لديهم، نجد أنهم يعرفون الديمقراطية ويفسرونها هكذا: الديمقراطية تعني السيادة للشعب، السيادة للشعب. إذا كنا نفهم ما معنى الشعب، لا يختلف في فهم هذه الكلمة، لكن قد نختلف في فهم معنى السيادة. إذن تضطر أن ترجع مرة أخرى إلى كتبهم حتى تعلم ماذا يعنون بكلمة السيادة عندما استخدموها في هذا الموطن. فالسيادة في كتبهم وفي قواميسهم المتعلقة بالديمقراطية تعني هي السلطة التي ليست فوقها سلطة أخرى. إذن أصبح تعريف الديمقراطية عند أهلها أن السيادة للشعب، ومعنى السيادة لديهم قال هي السلطة التي ليست فوقها سلطة أخرى. هذا هو تعريف الديمقراطية عند أهلها. وبما أن بلاد المسلمين الآن يراد لهم أن يحكموا بهذه القوانين وبالديمقراطيات، فإذا رجعت إلى الدستور تجد أن تعريف الديمقراطية قد وضعت في مواد الدستور. فعلى سبيل المثال في القانون المصري المادة 3 تقول بالنص: السيادة للشعب وحده، السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات. هذا في القانون المصري، عين تعريف الديمقراطية عند الغرب: السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات. وكما ترى فإن المشرع المصري أخزاه الله لم يكتفي أن يقول السيادة للشعب، بل أكد الأمر بإضافة كلمة وحده: السيادة للشعب وحده، حتى لا يتوهم أحد أن مع الشعب هناك جهة أخرى قد تكون السيادة لهم، فجاءوا بكلمة وحده إمعانا في إفهام معنى الديمقراطية من خلال الدستور. أما في القانون العراقي المادة 5 تنص هكذا: السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها. السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها. إذن ما معروف عند الغرب موجود في القوانين والدساتير. أما بالنسبة إلى القانون المصري الأمر واضح، موافق للتعريف الغربي 100%: السيادة للشعب وحده. أما في القانون العراقي لم يقولوا السيادة للشعب، بل قالوا السيادة للقانون. فهل هناك فارق بين السيادة للشعب وبين السيادة للقانون في العمل بالديمقراطية؟ لاحظ، بما أن الشعب السيادة لهم، هذا الشعب هم الذين يقرون القانون الذي سيحكمون به. القانون السيادة لا تكون للقانون إلا بعد تصويت الشعب عليه. إذن القانون لا يساوي شيء بدون موافقة الشعبي. فالمشرع العراقي عندما قال السيادة للقانون هذا لا يعني بأن القانون فوق الشعب، لأن هذا القانون لا يعمل به ولا يؤبه به إن لم يوافق الشعب على هذا القانون. إذن هذا القانون الذي جعلوا له السيادة أصبح من نتاج الشعب، الشعب يوافق القانون يسود، الشعب لا يوافق القانون لا يسود. إذن رجعنا إلى التعريف للديمقراطية ورجعنا إلى الصراحة الموجودة عند المصريين أن السيادة للشعب، لأن هذا القانون لا يعمل به بدون موافقة الشعب. إذن المشرع العراقي أيضا جاء بالتعريف للديمقراطية، ولكن بدل الشعب جاء بالقانون. أما كيف يكون الحكم للشعب؟ إذن الآن فهمت معنى الديمقراطية عند الغرب، وفهمت معنى الديمقراطية في الدستور المصري وفي الدستور العراقي. أما كيف تكون السيادة للشعب في البلدان الديمقراطية؟ وضعوا آلية، هذه الآلية تسمى عملية انتخاب ممثلي الشعب. وممثلي الشعب هؤلاء يصطلح عليهم يسمون السلطة التشريعية لكل بجاحة، ويسمون المجلس الوطني، ويسمونهم مجلس الأمة، ويسمونهم أعضاء البرلمان، ويسمونهم النواب. كل هذه الأسماء تطلق على من يختاره الشعب للحكم. وهناك مادة في القانون العراقي ينص على ما يلي: المادة 47 بالنص قال: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة 1 لكل 100,000 نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله. يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة 1 لكل 100,000 نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله. يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. إيش هذه المادة؟ نحن قلنا السيادة للشعب أي أن الحكم يكون من خلال الشعب. كيف تطبق السيادة للشعب في البلد الديمقراطي؟ يأتون يشكلون الأحزاب. بعد تشكيل الأحزاب هناك قانون في تشكيل الأحزاب، فأي مجموعة نالت الموافقة على تشكيل الحزب هؤلاء تجد لهم برامج، تجد لهم الأمور التي يطرحونها بأننا سنفعل إذا دخلنا في البرلمان في السنوات الأربع القادمة. بعد ذلك هؤلاء يطرحون أسماءهم للانتخابات، الناس يرشحون هؤلاء لكي يكونوا ممثلين لهم في البرلمان، فتجد الحزب الفلاني أخذ من أصوات الشعب 4 ملايين، والآخر أخذ 5 ملايين، والآخر أخذ 10 ملايين. إذن هؤلاء الذين رشحوا للدخول في البرلمان الشعب هم الذين رشحوهم، فيعتبر هؤلاء الأعضاء ممثلين للشعب في الحكم، ممثلين للشعب في الحكم. ولهذا عندما يصدرون بيانا أو قرارا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقولون باسم الشعب، باسم الشعب. لماذا؟ لأن هؤلاء يمثلون، كل واحد منهم يمثل 100,000 عراق أو 100,000، شوف باقي الدول كم يشترطون، لأن النسمة سكان عدد السكان تقسم على عدد النواب 350، عند ذلك يعلمون كل ممثل كم يمثل من أبناء ذلك البلد. إذن بهذه الطريقة عندما يحكم هؤلاء إذن هم يحكمون باسم الشعب، إذن أصبحت السيادة للشعب من خلال الممثلين في البرلمان. عرفت كيف الديمقراطية جعلت السيادة للشعب؟ وإلا الشعب لا يمكن كلهم أن يكونوا هم السلطة التي ليست فوقهم سلطة أخرى، وإنما يكونون سلطة من خلال من يمثلهم في البرلمان. ومن باب المضحكات لا أقول المبكيات، لو علمت إيش حال أعضاء البرلمان العراقي، هؤلاء يمثلون الشعب ويحكمون باسم الشعب، أما الشهادات المزورة فحدث ولا حرج. إذن الآن أستطيع أن أبين ماذا تعني الديمقراطية في الحكم، أن الشعب هم الذين يقررون الدستور الذي سيحكمون به، هذه السيادة، أن الشعب هم الذين يختارون أعضاء الحكومة التي تحكم الشعب، أن الشعب هم الذين يحكمون من خلال هؤلاء، هذه معنى الديمقراطية، أن الشعب يراقبون الحكومة ومدى التزامهم بالقانون من خلال ممثليهم، وأن الشعب يكون لهم الحق في إسقاط الحكومات لأن شرعيتها قائمة، هذه الحكومات شرعيتها متوقفة على إرادة الشعب، فالشعب إذا أرادوا أن يسقطوا حكومة من هذه الحكومات لهم ذلك، إذا كانت هناك مخالفة للقانون، مخالفة للدستور، أو أن الحكومة لم تفي بما وعدت به، عند ذلك يكون من حق هذا الشعب أن يعمل على إسقاط هذه الحكومة. إذن بهذه المواصفات التي ذكرتها أصبحت السيادة للشعب. نكمل الديمقراطية ونكمل القانون العراقي والمصري. إذن الآن أقول الديمقراطية بهذا المعنى الذي ذكرته، السيادة للشعب، ترجمت في بلاد المسلمين من خلال هؤلاء الطواغيت، الديمقراطية تعني الحكم للشعب، وأحيانا حكم الشعب للشعب، فيفسرونه بهذين التفسيرين. الآن إذا ثبت لي أن السلطة والحكم للشعب، هذا تعريف الديمقراطية، ما علاقة هذا التعريف بالإسلام؟ السلطة والسيادة والحكم للشعب، أعرف هذا الأمر على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، تجد أن هذا التعريف يتناقض تناقضا كليا مع قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن لا علاقة للديمقراطية بالإسلام من حيث التعريف، لا علاقة، واضح إن شاء الله، والحمد لله. نأتي إلى القانون المصري والقانون العراقي. قال والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها، هذا في القانون العراقي. أما في القانون المصري السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات. إيش معنى السلطات هنا؟ وإيش معنى مصدر؟ وإيش معنى شرعية؟ المقصود بالسلطات هنا هي السلطات الثلاثة التي تتشكل منها الحكومات الديمقراطية، السلطة التشريعية، هؤلاء أعضاء البرلمان يسمونهم بالاسم السلطة التشريعية التي تضع التشريعات، ولدينا السلطة التنفيذية، هؤلاء الوزراء والوكلاء والمدراء العاملون ومن ينوب عنهم، والسلطة القضائية، القضاء والمحاماة وما إلى ذلك. إذن القانون العراقي والمصري وباقي الدساتير كلها تنص على أن الشعب مصدر السلطة، أي أن هذه السلطة لا تكون إلا من خلال الشعب، فالشعب هم الذين يختارون أعضاء الحكومة لكي يحكموا. هذا معنى الشعب مصدر السلطات، أي أن الشعب إذا لم يختاروا أناسا يحكمونهم لا يحكمهم أحد، وإذا اختاروا أناسا يحكمونهم إذن هؤلاء الذين اختيروا من قبل الشعب هم الذين يحكمون. هذا في الديمقراطية. ولا تنسى عندما تقول الشعب مصدر، يدخل في كلمة الشعب كل الطوائف وكل الأديان وكل الأحزاب الموجودة في البلد. فعندما قال المشرع العراقي أخزاهم الله الشعب مصدر السلطات، تسأل إيش حال الشعب العراقي؟ كذا بالمئة رافضة، كذا بالمئة نصارى، آشوريون، كلدانيون، صابئة، شيوعيون، علمانيون، قوميون، يزيدية، كل هؤلاء يدخلون تحت دائرة الشعب. إذن هذه المكونات كلها في البلدان في بلادنا الآن هم مصدر السلطة، أي السلطة تخرج من خلال اختيار هؤلاء الناس، وكل هؤلاء لهم الحق في أن يختاروا من يحكمه، والشعب مصدر السلطات. أما في مصر على سبيل المثال فالأقباط يشاركون في اختيار من يحكمهم. لماذا؟ لأن الشعب مصدر السلطات، وكذلك في باقي البلدان. هذا في الديمقراطية. فما حال الإسلام في اختيار الولاة؟ علمنا أن الشعب بكل هذه المكونات، بأديانهم، بطوائفهم، بأحزابهم، بمرتديهم، بعلمانيهم، هم مصدر اختيار السلطة. هذا في الديمقراطية. فما حال الإسلام إذا في اختيار الولاة؟ ولاة الأمر في الإسلام يحكمون بإحدى طرق ثلاث: إما بوصية من السابق إلى اللاحق، أي أن يكون أمير المؤمنين أو الخليفة أو الحاكم أو السلطان يوصي بأن الخليفة من بعد فلان ابن فلان، إذن هذا يتولى الإمارة بالوصية. إذن الآن ما لنا علاقة بالديمقراطية. لماذا؟ لأن هذه إحدى وسائل إثبات الحكم في الإسلام. ودليل ذلك أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما حانت منيته أوصى بالخلافة من بعده إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه طريقة شرعية في إسناد الأمر في داخل بلاد المسلمين، وهذا كان بعلم جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من كان منهم حيا، وكان الإجماع على هذا الأمر. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يجعل الحاكم المسلم المسألة بالشورى لمن بعده، يعني يختار مجموعة من الناس، يقول من بين هؤلاء تختارون رجلا شورى. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما ضرب في الصلاة وعلم أن منيته أوشكت، فاختار ستة من الصحابة وقال هم يتفقون على رجل من بينهم. إذن جعل اختيار الحاكم بالشورى، إذن إما بالوصية وإما بالشورى. هذه هي الطريقة الشرعية في إسناد الأمر بالنسبة للمسلمين في بلاد الإسلام. أما الطريقة الثالثة وهو طريقة المتغلب بالسيف، أن يأتي أحدهم بالقوة وبالسيف يستولي على بقعة من الأرض ثم يعلن نفسه حاكما على هذه البقعة، وهذا أيضا أمير يعترف به شرعا لأنه تمكن بالقوة وبالغلبة أن يقيم شرع الله عز وجل في بقعة من البقاع، فله السمع والطاعة. إذن اختيار أو تولية الأمر إلى الولاة في الإسلام إما بالوصية وإما بالشورى وإما بالغلبة والقوة. أين هذا الذي قلته عن الديمقراطية؟ أين هذا الكلام عن الديمقراطية؟ أين مصدر الشعب مصدر السلطات؟ إذن لا علاقة للديمقراطية باختيار الحكام. هذا أمر. الأمر الآخر، في البلاد الديمقراطية قال الشعب مصدر السلطات، إذن من حق الشعب أن يختاروا أي إنسان لكي يكون ممثلا لهم وحاكما باسمهم، بغض النظر عن الدين وبغض النظر عن الكفر والردة والإسلام. ليس من ضوابط اختيار الشعب للحكام الدين، بدليل أن الرافض لهم وجود وأن النصارى لهم وجود وكذلك باقي المكونات لهم وجود والحزب الشيوعي لهم وجود. إذن فيهم من هم على دين شركي وفيهم من هو على دين منسوخ كفر، وفيهم من لا دين له في الشيوعيين. لماذا؟ لأن هذه التشكيلة وجدت لأن الشعب لهم هم مصدر السلطات. فإذا أزلت النظر في تشكيلة البرلمان العراقي سيأخذك العجب، 35% من النساء، لا خير في أمة تولي أمرها النساء، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المدخل الأول. المدخل الثاني، تجد إلى جانب صاحب العمامة والجبة واللحية البيضاء يزيد أو نصراني، هذا في الديمقراطية. أعرض هذا الأمر على الإسلام، الحاكم المسلم هو الذي يختار من يعينه على حمل هذه الأمانة، يعني هذه أمانة. وضابط الاختيار عند الحاكم المسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل رجلا من عصابة وفي العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. من استعمل رجلا من عصابة، لاحظ الضابط بالنسبة للحاكم بعد أن علمت إيش حال الديمقراطية، من استعمل رجلا من عصابة وفي العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. هذا الحديث ذكره البصيري في إتحاف الخيرة المهر، وقال رواه الطبراني وفي سنده رجل اسمه حسين ابن قيس المعروف بحنش، من العلماء من ضعفه ومنهم من حسن حديثه. الإمام الترمذي روى له وحسن حديثه، والحاكم روى له وصحح حديثه، وابن نمر أيضا وثقه. إذن رجل مختلف فيه، منهم من ضعف ومنهم من حسن حديثه، إلا أن لهذا الحديث طريق يقويه غير طريق حسين ابن قيس هذا. فإذا علمت أن الحاكم المسلم لا يولي شيئا من أمور المسلمين إلى النساء، هذا الفارق الأول، ولا يقدم إلا من هو أهل لأن يقدم، فإن قدم ممن هو ليس بأهل فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. هذا الضابط في اختيار من يعين الحاكم في تمشية أمور إدارة الدولة. ولكن جزما لا يكون معه أي رجل من أي دين كان، لا من أهل الكتاب، لا نصراني ولا يهودي ولا غيرهم. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم. بطانة هذا المقرب، داخل الشيء يسمى بطانة، فالمقربين من الحاكم يسمون بطانته، وما جعل الله عز وجل حاكما إلا وله بطانة خير تأمره بالمعروف أو بطانة شر تأمره بالسوء والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون هي هذه المواصفات ما ينبغي لك أن تجعل لنفسك بطانة مقرب من غير المسلمين. ولهذا عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان معه رجل كأنه كان يجيد مسائل الحساب والإداريات المادية. لا أدري أين قرأت هذه الرواية هكذا، كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن شاء الله عندما رأى ما فيه من نباهة في الحساب قال ستصلي لنا. فقال أبو موسى إنه لا يدخل المسجد يا أمير المؤمنين. قال أجنب هو؟ قال بل نصراني. فضربه على فخذه قال أيبعدهم الله وتقربونهم ويذلهم الله وتعزونهم ويهينهم الله وتكرمونهم؟ ولهذا عندما قيل لعمر رضي الله عنه وارضاه أن هناك نصراني يجيد مسائل الأمور المادية أن اتخذته كاتبا لك إذا تلا هذه الآية إذا اتخذت من دون المؤمنين بطانة. هذا في الإسلام، هذا في الديمقراطية. إذا لا علاقة للديمقراطية بالإسلام، لا من حيث التعريف ولا من حيث تعيين الحكام ولا من حيث إدارة أمور الدولة. بقى الجزء الأخير من التعريف في الدستور العراقي والدستور المصري. والشعب مصدر السلطة أو السلطات وشرعيتها. إيه شرعيتها هذه؟ هذا يعني بأن من حق الشعب أن يسقط الحكومة إن أراد ذلك، وهذا بموجب السلطة التي أعطيت للشعب وبموجب الحرية التي يتمتع بها. ولهذا إذا كنت تراقب الأحداث في مصر، إخوان مصر دائما في الفضائيات ماذا يقولون؟ نريد عودة الشرعية، ليس الشريعة، الشرعية. إيش الشرعية هذه؟ بناء على القانون المصري أن الشعب إذا اختاروا أناسا للحكم هذا اختيار شرعي، ومرسي اختير من قبل الشعب إذا هذا اختيار شرعي لأن الشعب مصدر السلطات. أما السيسي هذا فقد جاء بطريقة غير شرعية، ولهذا دائما في المظاهرات نريد عودة الشرعية، أي أن يعاد إلى الحكم من اختير من قبل الشعب لأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها. فالناس الذين يختارون للحكم هؤلاء شرعيون في الحكم، أما من جاء بغير هذه الطريقة فهذه حكومة غير شرعية كحكومة السيسي. إذن من حق الشعب أن يعزلوا أو أن يسقطوا الحكومة. طبعا هذه الحرية للشعب من الذي أوجد؟ اليهود. اليهود هم الذين أوجدوا هذا النوع من الحرية للشعب في إسقاط الحكومات، بحيث أن الحكومة لا تعتبر شرعية إلا إذا كانت منبثقة عن الشعب. لاحظ ماذا يقول اليهود في البروتوكول الأول من بروتوكولاته. قال إن تجرد كلمة الحرية جعلها قادرة على إقناع الرعاع. إن تجرد كلمة الحرية جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئا آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة. هذه الحرية أقنعت الناس بأن الحكومة ليست شيئا آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة. ثم أشقال وإن في المستطاع خلعها كقفازين باليين. وإن في المستطاع خلعها كقفازين باليين. زين من الذي يخلع؟ الشعب. لاحظ تكملة البروتوكول. وإن الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطاننا. عندما أعطوا للشعب هذه الحرية في إسقاط الحكومة، هؤلاء يرتمون في أحضان من؟ قال هؤلاء يرتمون في أحضاننا. وإن الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطاننا وجعلت تعيينهم عمليا في أيدينا، وجعلت تعيينهم عمليا في أيدينا. أعطوا الحرية للشعب بأن من حقكم أن تسقطوا هذه الحكومة. هذه الحكومة حتى لا تسقط تحتاج إلى مال، تحتاج إلى إعلام، تحتاج إلى دعم. زين، المال والإعلام والدعم بيد من؟ بيد من؟ خاصة في بلاد أوروبا. ولا تنسى أن اليهود لهم طريقة في إتيان بعض الأشخاص إلى الحكم، وهذا هو الظاهر للعيان في بلاد المسلمين. دائما يأتون بأناس ساقطين ويجعلون منهم شيئا، هذا عندما يوصلوه إلى تلك المرتبة لا يمكن أن يخالف لهم أمرا، لأنه بمجرد المخالفة ينشرون أولياتهم في الجرائد وينتهي الرجل، فلا يمكن أن يخالفهم في الأمر حفاظا على الموقع الذي وصل إليه. جيد، إذن في الديمقراطيات الشعب هم الذين يسقطون الحكومات، هذا في الديمقراطية. جيد، ارجع إلى الإسلام، حاكم يحكم بما أنزل الله عز وجل، هل يجوز للمسلمين، لا أقول للشعب، للمسلمين أو لأهل الذمة الذين يعيشون في دار الإسلام يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، هل يحق لهؤلاء أن يعزلوا الخليفة أو أن يسقطوا الإمارة؟ يستحيل، إلا في حالة واحدة، إذا ظهر منه كفر بواح والعياذ بالله، ليس أهل الكتاب وإنما المسلمون هم الذين يعملون على عزل هذا الحاكم إذا ظهر منه بشر كفر، وهذا الكفر واضح بين جلي. والشرط الثاني، لدينا الدليل من الشرع على أن هذا القول أو هذا الفعل الذي صدر من الحاكم كفر، فإذا الشروط أصبحت أن يصدر منه عمل أو قول كفري. والشيء الثاني، لدينا البرهان والدليل على أن هذا كفر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له عن الخروج على الحكام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن في هذه الحالة فقط المسلمون وليس الشعب وليس أهل الذمة يعملون على عزل هذا الأمير. أما إذا ظلم أو ضرب أو أخذ المال لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على هذا الحاكم أو يعزلوا، لأن المفسدة التي ستنجم من الخروج أضعاف أضعاف هذا الظلم الذي يصدر منه وأضعاف أضعاف مفسدة أخذ المال أو ضرب الظهر. فبالمقارنة بين مفسدة الخروج عليه وبين مفسدة تحمله نتحمل ما يصدر منه، لأن هذه مفسدة صورة بالنسبة إلى مفسدة الخروج عليه. فقارن بين هذا الذي في الإسلام وبين ما جاء في الدستور العراقي والدستور المصري حتى تعلم أين الإسلام من الديمقراطية وأين الديمقراطية من الإسلام. إذن هما دينان مختلفان لا يلتقيان، دينان مختلفان، الديمقراطية دين لكن الإسلام دين آخر، فلا نلتقي بالديمقراطية لا من ناحية التعريف ولا من ناحية جعل السلطة للشعب ولا لاختيار الحكام للشعب ولا لعزل الحكام من قبل الشعب. كل هذه النقاط الإسلام لا يلتقي بالديمقراطية بأي وسيلة أو بأي آصرة من أواصر الاتصال أبدا، لا يوجد بين الإسلام وبين الديمقراطية أي اتصال في هذه النقاط التي ذكرتها. واضح إن شاء الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.